فضيلة الشيخ وفقكم الله، المعانقة عند التعزية هل هي مشروعة؟ يقول المعانقة بالتعزية من باب تطيب الخواطر لا بأس بذلك، نعم، خصوصا أول ما تلقى أنت جاي من سفر، المعانقة عند القدوم من سفر، وأما غير القدوم من سفر المشروع المصافحة، نعم.